الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذه الليلة المباركة إلا طبعا ديس مناسبات نجرونت وإنما تلك ربما ديكون تمت السولادي سنت يعني تقادت لك أنا في الأشهر الحرم في أيام الحج توتنا ربما قبل المجموعة تقدعيا تزعلوكت الحمد لله يا ودنيا سالمين غانمين ديك الخير اللي ندزعلوك يعني لك أنا في أيام مباركة يضاعف فيها الأجر وإنما كذلك غرنا كذلك يسيون ردنا انتعاشة في هذه الأيام ونحن في أواخر اللحظات الأخيرة للموسم المدرسي فلهذا يبهى أن يعني نستعد لما بعد خلاص أو أواخر هذه اللحظات لما بعدها. لهذا عنوان الدرس سمغت الإجازة الصيفية فرصة لا تعوض وإنما أكيد لخذ السيولة مباشرة في العطل في الصيف في الإجازة الصيفية لابد أن تبع هذه المراحل إلى أن تقيم تنغض من آخر السنة من إجراءات المتممة للموسم المدرسي. هامي أموني هامي الإزم لي شارتو سيمارو خاطرش حقيقة صديق عزمنا ونقدر ندو وحدي شرا يقضي شرا صديق شرا حدي الامتحانات حدي الله أمس امتحانات حدي الله أبدأ الامتحانات يقول لان تشارانيا تلمد يعني تمجيدا بيلان أعزملاش أعزملاش لا دي سيكنيكن من عزمن إلا غسل أنشطة يبين صح الضولين أغلبية التلاميذ ميلان لهذا يسمعنا سيماريا أنا مشارك على هذه المسؤولية أيها الأولياء تروهم لنا يعني ولينا عزم أعزملاش ميلان تروهم يسمعن بدت أنشارك سمني سيماريا أنبه دي أفتح رزق دي خل نبدأ دي خصيف يسمعنا نشمر المسؤوليته أولا من باب يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار لابد مسؤولية ثم مسؤولية رب سبحانه وتعالى نسبوا الفتروان إن الله سائل كل راع عم صرعاه أحافظ أم ضيع ديك المسؤولية ما تشيني نطورخ لعطلة الإجازة الصيفية تاج درات حوالي 3 شهور أو تزيد ميبدا سيمارو وترسي سبتمبر منش نحسب منش ديس الوقت تاج درات. فلهذا سمي غاس فرصة لا تعود من باب اغتنم 5 قبل 5 فراغك قبل شغلك. الرسول صلى الله عليه وسلم ينصحنا نغتنم إن هذا الفراغ هذا فراغ لو يساسن تتروانا الفراغ لو يساسن تقع كل المستويات دكت فرصة كبيرة وعظيمة جدا لازم تستغل استغلال أمثل كمسلمين أولا وكطلبة علم ثانيا وكا يدقن مدني لن تكلبت نسجر للمستقبل لهذا المجتمع باش كتشمر هذا المجتمع هتشمر رفنا هذه جورن هغن خلفن في مجال في شتى المجالات سواء مؤسستنا الخاصة العامة في الهيئات من لن أعزم من أتكون هغن خلفن بلمي ساعة تكون ساعة بد معسل وخاصة في هذا الظرف. لهذا أول نقطة بتخصيص الامتحان الأخير من شين ينطروا إلى أولان دغلا مس الامتحانات إلى أولان إلا في النهاية تقريبا إلى أولان صدق ما شي يبدأ إلى أولان يقضايا بالنسبة للمدارس القرآنية غير نقضانيا أعزم من شين التلاميذ تسرحنيا سمني مني أولا أنطلب ربي سبحانه وتعالى الذي وفق تروانخ نرجو لهم السداد والنجاح نخصم هذا بينا شي قاع تروانا نجحن صعدنا سحفلت قاع قال تلاميذنا كل نجحين ولما لا ديس فروق نعم مسح جران جارق حد مزوار فايت سنت فتت مهم قاعد ربحان عموني ماذا بينا ستروان عموني وندعو لهم بذلك. النقطة الثانية طبعا الأول أن تخسجهم الشهادات كذلك أنطلب ربي لا تنيوفق الشهادات أبناء الشهادات إن لن توجد ناس الشهادات. والملاحظة التابعة للامتحان أن ننصح تروان ننصح الأولياء إلى بدنا مع ترواصنا حضرني تصحيح الاختبارات وهم بالتالي امتحان يقضى أعزم يقضى لا دي كل المعهد مدرسة قرآنية ديقن قا كيف كيف الامتحان الفايت تستزعلوك صغير تصحى هو صغير يقضى الإنجاز التلميذ يسلم الورقة خلاص يا المتني التتيع كأنه تعزم وترقب لا هذا خطأ كبير يغلب تروانا خاصة نقضى نسقاس هذا يقضى عزاء يقضى الامتحان يا هذا التعزم من الله التلي يكون من الله هذا يعني نكران الجميل دقن خطأ دقن حراف مدرسي إزمت صحة تلميذ إزمت أحضر تصحيح اختبار ضروري أولا يتأكد إجابة ميت الله المستوى اسمنا لا يعود أنت قبل ما صحة المعلم قبل ما دير بقول نقطة تسوش المعلم أدي اكتشف أدي بالخطأص ماني غلط خطش الامتحان ويتوجه للامتحان نفسه بشكل يقيم ديني لما بعده أو سن تلميذني مشي بسأل ما تتني بتستوعب السيس بتفهم بنادي بين ادي بين امتحاني على الاقل سني مارو ادي عاد بتقشر اختصاص بتكمل هو الامتحان يبدا يخطف النقطه وشي ناس 10 على 20 خلاص يلا دليل لا هامي تبي 10 هامي تبي 8 هامي وني 15 16 صح يا منج راجع وهي مارو المستقبل ولا دقنا نسكاس وبتدقنا نسكاس معنا بالسيول وتنرقب لا تنرقب انصحها نهتم بذلك اسمو تجي طرف حاجة أن نرتبلنا مرة تصمو لاحظة الغياب مرة تعود أخ إذن الغي يعني القطاع عن الغياب عن التصحيح دقن انحراف دقن سموك سلحق المستاذ سموك سلحقنا لما تتني والتلميذ اللي يظلم ما سجيه الأخبار الوالي اسمو تتعيوين لما ما لا بابا وسقى لشغير يعزم دعو سرح المشكتين لشغير يعزم لشغير اللي يكون غرش تصحيح روح تحضر للتصحيح كذلك بعد ذلك اقضى الامتحانات تقدمت نتائج ديس كشوف الكشوف ان نهتموا بها كأولياء قاعدنا يقن حد الوالي يهتموا بكشفوا لو اللي تليد ايها الوالي تتسلي دي مارو من عبر الوسائل تتسلي دي تجلبها لك لعل بعد الكشوف اشين السينة دي استوزع كشوف كيف وقت السينة يقضى الامتحان يتسني لديس كشوف يتسند بلا ناشين احد سووا الشج ومع ذلك تسد اشعارات تسد الإعلانات أنه في الكشوف أش تقيمن مجموعات من الكشوف بين الأوليين بين الغياب السفر شهود العذر شتي تغاب دي واتشي لدا بابا تشي لدا شتي كوالي بصح بابا سزعلو كنت نفلي لدا بابا سخالي لدا أسيدي لم دوتش لتشي الروح في الروح ديما لا معاك وش ينفع في هاد القضية بالذات وش يتبي الكشف مميت مثلا من المفروض توزع الكشوف ان غدا فات هذيك المؤسسه وتقيمي ولتقيمي ولادي قن من عيب رحت المدارس الرسميه يسد الوعزم يا تترقب من عيب ايها الاولياء ادعد الكشوف انت وانا تقيم عند عزم بتل مع ناس معناه يعني تقن حد لان يخدم يخدم يخدم يود باش كادي مش قنا دا والنتيجه العمل اذا شتيت قد قد يود في النتيجه قاع على قضايا باش كادي والثمار طيبة ما شاء أقدقع هذا والتمار دليل المهم هذه جنا هذه حصد أني توي خدم زوجتي سيباز بتوني قح طلعت اعتبار فاشل خاسر كعلى خير بلا مهما كانت نتيجة الخسارة سميت لها مين اللي قن حد سيباز النتائج اللي يهتموا بها تتخدم التحنوت وتقبل وتقومان وتسمى التنغارش سيدي تقومن قالت لي وتسفيد السيس وترقب التغج نتيجات كيف كيف الامتحان لقن تقويم أن نرقب النتيجة تروانا أنت بعتي لك وشوفني أن ريحت مع سن ماني غلطا ماني نعزم من دوعدي أتنشكر ديني نبهت ديني نصحت ديني وهكذا ثم لديس فرص لديس فرص أخرى تشد في الرسمي ديك الفرصة رغم ما فيها لديس أني لديس ومع ذلك توشس التلاميذ عند الاستدراك في الرسمي يتوجس نظام للاستدراك ادي ممكن يكون تلميذ الامتحان وقع سيق الظرف قلت له يكون سبب نفسي صحي المشكله تقدر تيضص يغلط في ماده يدوي الخبر يوش ربي قلت الفرصه دبات للاستدراك بالماده والخبر صار للاستدراك صار دبي الكشف صار النتيجه تس قال شتيت لي معني بالاستدراك روح تشارك يسمش لمسجل روح تشارك للاستدراك وضيع فرصته مثلا قالت لي إجراءات نقطة نسقاس لها البعض الأولياء وتنسينا هامي ممكن يتبع ويتسول لكن قراءة نيمار بالتفصيل يقني قال مش كنت قرد الشو السينة ويتنيم الكشوف أن اهتموا بها سغنسل توزيع الكشوف يقول ما رد سمار وقت ندرس أدعالنا قلت توزيع الكشوف أسويا أتنتبع أي إعلان يوسد من ميشي لدين نغدي ليج أزن بات تطيزو تطيزو مماس نلج مماس مما نشتي شتي المهم هذا سوا حتى دي بالكشف يتقيمي. كذلك بعض التنبيهات تابع الوموني شارع غسلم زورت عدم الغياب عن التصحيح هامي هل يمكن تلميذ العلجة الغياب النهي هذا عرض مثل بعض الإجراءات اللي أنت الشاقم يتندم السيستة بدل الزكواس في بداية السنة هذا حرمي مثل من حق لنطلب مؤسسات نعم تجنت إجراءات صارمة يومين ثلاث أيام اش تقيم التصحيح أتغاب الديسان سبع شهور تمني تحضر دي وعزام اش تقيم ثلاث أيام أتغاب والمصيبة أبدت الأول نتي بمثل زيان مهم امتحان قضايا يا أخي يهود الغلط تعدي يقيمز ديال التصحيح يقيمز ديال الحفلات ولا يتجعم ويتلقي سيقارس يمس باللي عزمت لا قيمة له المؤسستني دي المعلميني دي اللي دارتني واستجل قيمة وتحترم لشخص من الحيد يلا معي يلا تزير هذا ظلم هذا تعدي لا بالنسبة للتلميذ ولا بالنسبة للمدرسات يقضي الامتحان صبر يشرا وضطان سجماس من شقاع مش عطرني لهذا الغيابات هذه يمكن التلميذ هذه يفقد بعض الحقوق الزوان بعض الحقوق الشعب منشي نغطره ممكن حق للسيدرة كنتي والخبر هل يمكن الشاب في بداية السنة قال شتين تغابد قنوز قاس يلا إجراءات هل قم مارس جرانش يروح عبتني راح صحتني راح ودلي اعتدرني راح عودتني حامي وجد العقل الشي هذا غاني في وبنات بعد الإجراءات مش تقيم من قاع السفي اللي ضاج دراس دي نحترم. ثم كذلك من بين ملاحظات إن انتعشت انت بدأ أقنوز قاس وللأسف عندما توسم تعامل مع أوراق الاختبارات والأدوات المدرسية ننصح أبناءنا وننصح الأولياء والأمهات أغنعونهم في هذه النقطة أدعمهم مع هذه الأدوات باحترام بتك نشرة تحفظ الأرشيف هذه تحفظ بتك نشرة هذه توجد لعام المقبل هذه توجد هذه تسحق صدير الأدوات وبتاخذ نص قسم على الادوات صاي غير صالحه قشره تستعمل المال هم هو ححرست كشره لسقيمتس كشره لستمنس يسول الغلان ضعفا لكرست تضعف ممكن ثلاث مرات اربعه في القيمتس لان تخ السنوات السابقه هم الضيعات اش تنفع ديك المسوده اش تنفع ديك الدليل اش تنفع كمرجع الشاء قد قل أحد ممكن يستفيد من تلك الكراس نعم وكثير مام سعد المعلم منس المعلم دبي قنت تلميذ ما شاء الله الخطص أو الكراس يستأنس بها المعلم فكيف التلاميذ فكيف يواس قل حتى دارت معاس هذه ممكن دوت ما ستعزم نفس المادة هم مضيع هذه قد رزقسة تلقي الوراق تضبع عند كراس توسخ تخرج انت هل هذا من أدب المتعلم كحد يعزم يطلبوا علم أدقنات الوراق أدقنات الامتحان أدقنات الامتحان الوراق تطبع عن القسمية الأسئلة الأجوبة هل هذا احترام العلم أي شتي تتعزم شتي طالب علم تحترم دعزامك توني الدول قاع نغنشي كمعلمين كتلاميذ كأولياء قاع نسيول في هذه النقطة ومتجي تبسيون أمون بهذا الشكل أدقنات الوراق أدقنات مارو الطيارة تم القسم أما سنو عزام أما سنو غلال تعلمين خدمنا كراريس دولة تشرى ورد الألعاب معني شبدع تخدم القشرة بس حوص كراريس وعزام أوس ورق الامتحانات هذا امتهان هذه إهانة للعلم إهانة وني تخطبي إهانة لأستاذني كيف الأستاذ وشيش الوقت امتحان وشيش الوقت أسئلة أتخرج أطبع عدم من ستة طويس أغلادي قسمية نغلاد نغل الرواق نغلاد مؤسسة يعني حوالي مؤسسة نغلاد خلاف ثم بدأ القشرة يزمل التزول التزول بكيفية محترمة تليق بطالب العلم انتدت قلت الوراق ان القشرة اللي ضعنت يزمت بشكل ضعينتنا يزمت التوكلين يعني في سلسة مهملات يبين ستجي قل الحل يبين لس علم أدم كل توكل رسالة من ربي أدم كل توارث آية قرآنية أدمكن وكثير ما يوجد ذلك. أتزلت مهملات تجد قال الله تعالى لا يوري الليت لا يوري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احترام نحترم العلم بتجد نحدي وتحترم يسينه إلا للبعض مثل وللتوانس الخبر قائب سينه نقيس على ذلك النعمت ما نشي السيول غساني في درس النعمت لأولين هامي خطش وليت وقارس أنه وليت تفكر من حل آخر لا حيا لا باس وهو لا باس حمالك أي ورقة عزمت رقبة تلنديس قمات تكليف سلت مهملات رقبة تتوارديس ولو كان لغة أجنبية هامي لغة الأجنبية لجيسة أتكان ربنا لجيسة من ربنا إلا ديس لديس آيات أدي ممكن توري جنوسيوننا باللغة أجنبية أدي ممكن لهذا والتطبع ونرقب أن معاون في هذا أيها الأبناء أيها الأولياء قعنا سواء التلاميذ سواء الأولياء بش كان معاون ونرقب يغولة الشورى إذا سميت شاو ذكرتها بش تدارت أن فرز أن ريقل كوشران تشانس كوشران زول لألون تشانس ثم كذلك أن نحضر من إجراءات آخر السنة نحضر الاحتفالات الدس انتمار الاحتفالات احتفال وعزم احتفال ليك والبتل لديس أن نحضر واتجه طرف حاجة ولا ممتش ولي رجح ولا زودي ممتش بك تشجع كذلك زودي وني لنا عزم ديني 7 شهور 8 شهور إلا مع ممتش وتزولة تشجعات إحسان رد الجميل وتقيمين مع سوس حضر الحفلات أشيني بعد نصائح الترقب الأنشطة التلاميذ تروانا ممش ممكن بالنسبة لإمام نيلي مثلا بصح نقيم أموني لا الحيد يقدس قسم شنة يلا بيت اللغة الجزائر نغي لا دا وما يحضرش خاصة نندز عليك طلبة يزعلك نندز عليك هتزع لك نقيم تزع لك المعاصي وملاحظته تم العكس من مفروض طالب أزعلك عند من اللي يفهم جار عند من أجل قيمة جار هو بدت تربح حد التسد بدت تربح حد التسد يا أخي هو ضمني اهتمام بالعلم واحترام المعلم واحترام مدرسة ورد الاعتبار ورد الإحسان بالإحسان هل جزاء الإحسان للإحسان التحضرات الاحتفال مع ميدا نسيه وبدأ أرقضا شتين الباباج شتتج الاهتمام وسي تغطى بزان شتي تغطى تغرد زي باباج سلورقت الحفلات كذا كذا تزعلك تدلو لما تلت الحياة داين نفس القيمة مفروض تكون نفس الاهتمام هذه كلها إجراءات تابعة لآخر السنة بعد سمنا الدياس لاستعداد الإعداد لاستغلال الإجازة إمارة الدياس أول في الصيف أولا باش نستعد للصيف سيمارو نسجل في التعليم الصيفي إعلان تجورنيات سجلت لان جورنت التعليم الصيفي هذا ممكن يقل ولو لسين تعليم الصيفي اللي جرت سجل الدياغ ان شاء الله الاجال الممددة غار ولت تفرط قيمنا جاوة 3 أيام من عمنش وروح سجل مميت سجل الليم واتجع لبين هامة سجل لبين من تلزوا اول شيء اهم شيء القرآن الكريم بعد اسم ممكن لديس انشطة اخرى ثم كذلك تسجيل في دورات حسب التخصص والحاجة تلميذ يقضى عزام يحس ما يضعف يقون كان شتشد الوالي قن معاس ريح معاس عندما نغطى بعد الكشف من ميش يضعف يقون كان تفيدك الفرصة إلا دي تكون أين ما تتني ضعف ديس الصيف هامي هو دورة مغلقة نغنس مغلقة على حسب النظام لين دورة تني روح سجلت هما تضيع الفرصات وأهم شيء اللي بدي أخصيص عند القرآن الكريم كذلك ما نشينا نطور التعلم الصيفي إلا يختم القرآن أزنت بتسقار تربص القرآن دورة تحفيظ القرآن الكريم وتعليمه خادي بدأت ظليت تظليت سجلت في دورة الصلاة تعلم الصلاة اللغات مادة أخرى أحسب الحشنين تلميذني الفرصة تزعلوك أو العنوان فرصة لا تعوض قلت الفرصة مش هنختار به نعمة عظيمة جدا وهنا دبين مغبون فيهما كثير من الناس من تقرر الرسول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ تلغرسن قلت لتروانا ما شاء الله شباب تروانا في قمة العطاء في قمة النشاط أجل الفراغ مني ثلاث شهور للفراغ صحة وفراغ تلقيس يتقارس بالليل شاش كنت مسؤولية لاش قلتي أنت ولي فهم تتفهم ده أيها الوالي تتقن عميك تتنصحات تتوجهد لإعلام الآلي هذا يمكن خاطر الوقت المستقبل خلاص يقيم دلوام أعزم من سن يبسي أخدم من سن ما يليك تحنو التمار ويتخدم في الكمبيوتر بيت الله الأغلبيات ما يليك تشارك لجلسة من الإعلام الآلي بيت الله تلاميذ الأغلبية نسلو كل ذكر وإناث لنبحثن في هذه الوسائل أدبي المعلومات أدبي بحث أدبي أدياري يقل بحث أدياري يقل برنامج هذه المادة نسلو المدفسيونو فرصة قلت تكون آخر أي تكون قلت تكون خلاف توفيت إلى ديستفاس اسم ميج أتعاون عزام سشا سجلت رقب نظرة صلاح شج تستعد العام مقبل تتوجد دازي وسقسن وزديا سيمارو يماليا خاتي يزدغ الحال السيف دجران لا يا أخي بالعكس والقر السيف دجران إني قضى يصير أسقسن يماليا بدا إن شاء الله إني يام مش كتوجد دي ميج وزديا عاد الفور العطل سبطل في ما لا يعني بناء الفوموني أتجد الأهداف أجل الهدف تشد من ميج ريح معزج الأهداف وليختم القرآن قال أسقسن وتختم القرآن أسيدي هو الصيف دعنا تبعداد إن شاء الله أربحت ما شاء الله الصيف بشكل ما لا تورد من خاتمها أموني خش من عيب أتنعتبر عيب وعيب كبير جدا هذا عاد تلميذ يقدر المرحلة المتوسطة وليختم القرآن أسيدي كم نسمع أسف ست تناوي وليختم القرآن بتتغ تجا 10 سنين يعزم القرآن وتختم إلا أولا أولا متوسط يختم يا تاني متوسط يختم يا همين متشو يختم هميه إلى هاد درجة ضعيف لاش وقد يتنضعف لاش ليسبسي الاهتمام ليسبسي لقلت يعني وتبدد معاس وتحرز معاس لا يا أخي يسمى يختم جا السبب بد معاس أسيدي يختم تلقدي الرغبة للاستظهار حاول تحسد الترغبة تشجع لي لدي زول الاستظهار ده وحدي إلى مستظهر لكتاب الله يعرضت يا ما شاء الله الله يبارك حاول معسز واللي جازت وتبدأ واستجمش قال يكنع يا داودك مرحلة قال ما شاء الله خاتس داود قدر تلي في مرحلة تكوين أربحت مادام ربي وشاتش أربحت قبل ما أجدس المسؤوليات قبل ما أجدس عليك تزوديك العمل أربحت تلي في مرحلة تكوين أربحت جل هدفه قاعد الأهداف قال شو ما نطوض تسقسو شو ما نطوض تصيف كذلك لغة تعلم اللغات يقول هاجس دازعلوك فرنسية وإنجليزية بالنسبة لطروانغ يقول هاجس دازعلوك الصيف الفرصات شجع ممشي لدي المال الدوني فقط هو يعر لا غرنا طروانغ ما شاء الله السوالم بطلاقة قاعد السوال توضح الدسميد غربان نغدس كالازول قمونشان بإنجليزية بفرنسية ما شاء الله همي السوالات يجلس البال يعزمت يكون إيمانس ولا شتين أيها الأبن أيها الطالب لغش قدرات أتنجمن فقط بس الاهتمام أتفي دورة لمد بلنت وسائل مهم الهدف جي الهدف قال أسقسود لم نغل لغة فرنسية النغل لغة إنجليزية أم أموني جي الهدف يقول تكون وضع ما تشين أنطور هدف أبتت لديسك الرحلة الدخ ونقره أحوس لاش لا ما عليه قاسوا دا عدس بسي هنسمونكس مظاهر هنسمونكس صحيح بس بتت لديسك ترحلت أتوخط تزا وحدي يبين هامي مفيدة خاتي حويس بركة عومي بركة لا خاتي أننا مفيد كمسلم وكطالب علم يتكلم بإلا دي كوني مانس يشتين سوى رغي التلميذ سوى رغي الولي مع بعض القشرة مهم مهم مهم جدا أتنجم من أهدافنا ومن في مخططاتنا عند عمارة المسجد عمرة المسجد من أولى الأولويات والأهداف إلى تنجم متنا عمرة المسجد همي أدي عوضني التغيفاتي أمسوس قاس تغى أمسوس قاس أدي الظل تلقى ماس عزم الفجر تلقى ماس عزم تسبسين تلقى ماس عزم غرس بعض الوقت بس حمارو تلاص فرصة إلى دع عمرت مجيدة وتحرب صار فرصته وتسهل معاس وتسهل معاس يبين حدد السمجيدات خي يعمر ديس الحم تس يعمر تنعم مثلا سلت نعم يعمر ختلا سلت ختلا يعمر بوعزو من يعمر تمجيدة لندني بين النغل بين اتجاه الصعيع الإباضية أدي عمر دني والتجربة تحوسي تمجيدي وين يعني تود المشكلة للتلاميذ تو في الفرص تحوسان خطرة دي في اختيس مسيسك تمجيدة تردت لتود سلت النساء والقرك زولت مجيداني شو التواد سيو بداية قال اشتهو تمجيدة تعمر دي شتاد يخسر جالك تمجيدة خلاف او تشت شتين او تلين تمجيداني هامي تمجيدة من شين عدي ربح اني تغي الديع قبل او ديع بمعنى يزوايا سخطر تغي الهشرة وضد بس حمار وشسر بالفرصات لا المجلس القرآن ولا الدروس الوعد ولا زالت نصف كل الجمعاني لن عمارة المسجد توجد في الجاس أتندي ربح الصيف الفرصة وش أستربي بشاك ربي توفق لشرا وضد من بعد أدي تواري من عمار المسجد من لا عزم لا يعزم الجر أدي تواري من عمار المسجد هامي تغي تهلا الصيف السني وفو الفراغ السني وفو الفرصة يعمر ولي تغضيع تعمر تمشيدها وعد بدن معاس الأولياس كذلك توني مهمة جدا أدي مكزدغن عاود سأول تمشيدها اش ماذا بينا ترى ونعت نرقب ساعه النخ خاطر شي حوسني غولاد وتوي نسيس كل خير ابدا كذلك من النقاط المهمه الى نحرص مع ترى ونغ ديس الصيف في مارو المساهمه الفعاله في ماني اشغال البيت تدارت طولس قسمي نخدم انت ماما استخدمت وتما استخدمت بابا سي خدمت طولس قاس أدي يمكن تغنجت وتسحرس من شانس من شي قارن أدي يمكن لا البعض لأنه طوال النساء أدي يمكن يخدم شراء لا البعض والو أدي سادف مع شي مريقل أراد نس مريقلين أن شانس مريقل على العام الصفي مارو لا غصف فرصة إلا غصف فرصة أدي عاون تدارت الزارت الدارت قبل الغابة السوى الزارت الدارت أدي عاون كل شيء عاون نس أشغال تدارت وكل وهو نسدنان مش كان فهمت وهو الأشغال تدارت برك نسدنان خاطي أتلم داد الصناعة تعدي قمون شاني لان ديس واحد تليد واحد شنو تليد قاع شنو دير جازن أتسن دي بسيون كيفش تخدمات تليد والفان أتزود الحنوت لاش دي سيزنان أتخدمت الشت أتزود العسكر لاش دي سيزنان معاك أتخدم الشت أتزود الجامعة تدي مكان لاش واش خدمنا أتخدمت الشت سحبة تولت والفان بتا وطيمة تجد الحية أنا بد معاسني لا أدلم دن غاد أدقومن أدعاون أنت الدارت ولي ممكن الشغل تدار ديما توارين في حديق نقص الميدن ابدا وخاصه نتاي زيوت خاصه الانثى خاطر الزوا اش تكون ممكن ربط بيت ممكن تاع كل شد وضغط بالما تلمدي بالسيوله تلمت نمسى ما سوس غاز بصح الصيف وجار تصفر وجار الرسول صلى الله عليه وسلم يتور يتعاون في عمل البيت بصح الرسول صلى الله عليه وسلم رغم الا اولا تدرس تبزن بالنسبه انت قرص حجرات النبي حجرات ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ممكن شي تسقيك النغ تسقى النغ برك تسقيك تنج نغ تمضمور تنغ ما سي الدار دايتني تداتني سيدنا عليه الصلاه والسلام واحد صبرك واحد غير تني توديكت فايتسنت اين تسقويني انني تسعه نمشي تزلاس وختني لندرت كاع مع بعض تسعه كوليك تغرس سقاس لاش سجل عاد داز عليك لاش سجل شرا داز عليك زيد تسعان سدنان اسيدي الوجار اسيدي 19 مع بعض المفروض ادير ريح تجي ولاد الحيط دير ريحك سي درس او تني بتني ومع ذلك يتعاون تزنان صدرت لاش غس ولاد الحيط تدرت تبدر تبزانين تزنان يغلب ما شاء الله ومع ذلك يخدم هانشني مما تلقي الله يبارك ما شاء الله بتغسل اشغال تدار تدار تقدم منشت وني دايت مات وني دبابات وني الكذا شتي تكسل دار انت شبت ولاد الحيات هاورار هضيع الوقت وتعوينات لا عندو ختني طرب حد بيت من هذا الباب لك يختبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيت من هذا الباب اش كتاخذ الرزان توما تصفر حد مما اش توما كاع في كل شيء عاون كاع نظافه سواء نايرد نختام ورتشمر سير المعين كل والتجايمانت والتجانتانت يسمى تخدمان هذه النقطة بداية أن حرص مع تروان الله دي ستنا كذلك في الجلسة النغديس. كذلك بالنسبة أننا حرص مع الصيف اختيار الأصدقاء امدتشان دي ملان بس الصيف وشهر تروان مع منو لنجورن منو دي نتشانسن سيمارويا قال فلان فلان يلا هني يتندد منو غير فلان فلان هذيك فا سن ثلاثة لاش عشرين واحد لاش قاعني عمر الحمس امدتشان سخاتي لا شو هو سن ثلاثة أين ديني دي عزم عاسن أين ديني نبتق قنورة لا مفيد أدار عاسن مفيد خباين ماني أين ديني وحتى وراء أن خير أنني مفيد أنني انترباوي منه دورار منه دي استفادت وهو البالون بالون بالون بالون صباح يعني ضج ضغب الشاب في كل وقت بتنسف هذا البالونو بتد الفايد الديس هامي في كل وقت هامي تخل مشكل ماني أولا في كل وقت وفي كل مكان جاع ما نغطيت البالون في التخ دايدين ندي ما غبش اللانديس تمديت اللانديس رجد اللانديس أما سوس اللانديس لقيت اللانديس لاش غسن قشرة خلاف أتغرسن قاعد تحتاجين لشك المسؤولية لشك الحساب والو هذا أنرت البالنا أنرت البالنا متضيع الوقت سنسأل عنه اغتنم ابداع الرسول صلى الله عليه وسلم قال اغتنم في نفس الوقت عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه نسال عنه عن كل صغيره وكبيره ما يتغد تتبالغ خاصه وسي سوى وسي بالغ وجار وسي ضبزان والدين ستسول الغفص بتصط جيدا سامي جيت فارغ امي جيت للضياع ورار ورار ورار برك ان تسول عن ابنائنا وعن نشاطهم وعمالهم وسلوكهم الوقت نسمن اللي قطع شتينا التسول إذا خاطرت المكلف تتبالغ الملك للتاري أن غتينين ما ما تقدع ما لا تقدع أن أطرارد كوش التسجل غفش التسول غفش الشيء من قيامة تندمان تخاطر تندمان دونيت قبل رخلت كل ما غاد تزعلك الوجار أبا تود خبري تغريك الفرصة زوايا ضايا وتدول دخل دول وأن غاد دسم نشرا ودد دخل أبتخيا أبا تندمين أكون غي لك يا رب حاض أكون غي ريحت معي بابهم ريحت يقني الباب للمصيفين ريح مع سشيني كون غير لك ربح الوشار اكون في غير الفرص استمارة زورد عزمك للبعض الاولياء نعم لا السنة تهاتنا العزمة وتنجام لها التجارة لها باش كشوف فرش تتعزم هل اقلته في الفرصة ارباح وضيع الوقت ترنبال مسح ويسان تلاميذ ايو الاولياء ان نتلبلنا وانتجي ترونا غولات وانتجي ترونا غولات الملاحظة دي ملكة القالة تتوكل وجار الصيف ونفهم غاون الأولياء ونيد ما ميلا أغلاد أغلاد أغلاد سيغب الشاب كري ترواصن أغلاد بتت قرسن ترواصن بتت قنح دينا ترواص قيم الأغلاد طول واس بتت يقرسن يقرسن أني لو تلميذ متلمدمت أني لو تلميذ متلمدمت دو واحد يدوش تيب ألمة بار كلمة مو يبقيم أغلاد يعني نم لسان حاله ليقرام أضف إلى ذلك وسخن وسن ربما آم النغام أدلمتني مارو أدلمتنا طماع أدلم لا قدر الله تكردا أدلم دن أمس خرس ميدن أدلم كان رقبة تصارع كان رقبة نشدي المعلمين نشدي مسلك كانت تبلغ بسيون وساعات أتجي تلاميذ النغ تلاميذ ممكن الساعة زمتن أتجي تون سلو تزعق مسخر هفا كيف يدق نحب وتن الساعة زمنا وتنسينان وتنسين بنايا بتا هل هذا ظلم نغوه تربية سلو جن حد متعلم يتجغام سبتة تون دي بسيون وتون دي بسيون سو قيمة غلا دي غلا سوقيم يا غلاد سيحويسا في كل وقت يهو الولية والأم شمر مسؤوليتها تشمر مسؤولية النم الشيء يوم قيامة تحاسب الغافس وهو دورار وهو دورار من بدت مع تروانا أنت تدارت سلهات أنت تدارت وشاس الشغل تدارت ورانس أنت تدارت ليبين وهو في كل وقت غلاد خاتش قيم يا غلاد ما تشنق واللمدن معنى أدلمدن كلش والقير الشر دين أدلمدن كلش وخلاص لهذه النقاط إن شاء الله العاقد في الإشارة أنطلب ربي سبحانه وتعالى إلا أن يوفق أنس كيفاش نجي مع تروانا أنس كيفاش نبد مع تروانا نرى نخسيت نتيت ويخسن ترواص أدي تبع النقاط القراش خلاف شروط المواضيع عددنا موضوع بالذات مارو أنا بدت مع تروانا نخسس الخير يعني دو نخسر الخير إجاس أغلاد ونخسر الخير أويس الجزائر دي قيمة ثلاث شهور الجزائر هالسودتها تلفزيون هي حويسن وستغيس الخير تظلمت تضيع داس الخلاق تضيع داس الوقت واللي تخصص الخير لاش سيس ويقرات او زيرات تركب 56 خاطر تركب 56 لاش جيت شتيت لهيدا خدمت لهيدا سوقت لهيدا كذا ما مش ما الا اطرار غلط ما الا الا مع تلفزيون الا مع بارابول الا مع التليفون الا مع كذا عنده دا خصاص عنده دا 56 لاش تجي السبب باش كتضيع ولهذا يقول اخوة المؤمنون انا بدت معطر والله نخسيت نتيدت الا نجحنا الشعب مستقبل الدنيت كذلك نجحنا في الاخرة وما ذلك على الله بالعزيز تفتت الاهتمام دو تبع النقاط نصائح نتوقع ان شاء الله باذن الله ان نفرح استروانا اتفرح السجن كذلك الشعب ندعون وولد صالحين ادعوا له واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والله اعلم واحكم السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.